بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الربا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة، وصحه ابن حبان والترمذي، وصحه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. لا إله إلا الله. حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وفسر المزابنة بأنها بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلا، يعني بخرصة. يقول: هذا الثمر اللي في رؤوس النخل يساوي كذا وكذا من التمر خرص، فيبيعه بمثل، ما يجوز. وهكذا الزبيب، يعني من جنس التمر، كذلك الزبيب لا يجوز بيع الكرم اللي هو العنب، لا يجوز بيعه رطبا بخرصه، وهو رطب بخرصه زبيبا. وكذلك الزرع لا يجوز بيع ما في السنبل بخرصه يابسا، بخرصه من الحب يابسا. فهذا كله، ومرد هذا أنه النهي عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، وبيع الرطب باليابس لا يتحقق فيه التساوي. ولهذا المؤلف أتبع هذا الحديث بحديث أبي سعيد، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام في سؤاله هذا لتقرير الدليل، لا أنه يجهل أن الرطباء ينقص إذا يبس، حي كل يعرفه أن الرطب إذا يبس نقص. قالوا: نعم. قال: لا. فلا يجوز بيع الرطب بخرصه بتمر كيلا، سواء كان في رؤوس الناقل أو كان يعني ما مجدودا وموجودا. فلا يجوز بيع الرطب بتمر كيلا، ولا يجوز بيع العنب رطبا بخرصه زبيبا، ولا يجوز بيع الحب في سنبله بخرصه حبا. كل ذلك من نوع المزابنة، وبعضها يعني بيع الحب في سنبله قد يعبر عنه بالمحاقلة. وكل هذا للنهي عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، وبيع البر أو الشعير بمثله إلا مثل، بجنسه إلا مثلا بمثل، سواء بسواء. وهذا في الحقيقة يضيف لنا كأنه نوع سادس، وهو بيع الزبيب بالزبيب، وأن أنه لا يجوز بيع الزبيب بالزبيب إلا مثلا بمثل كالتمر. وعلى حسب ما تقدم أن الزبيب مكيل ومطعوم، فلا يجوز بيعه بجنسه إلا مثلا بمثل سواء بسواء. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم كما ذكر الموفق آنفا فيما سمعنا. أعد حديث ابن عمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. اسمها المزابنة، بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا اسمه المزابنة. هذا مصطلح يعني لغوي أو شرعي. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. بتمر كيلا، أن يبيع تمر حائطه بتمر كيلا، هذا تفسير لقوله المزابنة. نعم. أو وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. نعم. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيد طعام، نهى عن ذلك كله، متفق عليه. نعم. بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. يا أخي، حديث سعد بن أبي وقاص. إيه؟ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك كله، رواه الخمسة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. هذا متفق مع الحديث المتقدم تماما، لكن هذا كأنه أعم، لأن هذا يشمل الرطب في رؤوس النخل أو الرطب في الأرض، فنقول لا يجوز بيع الرطب بالتمر، والتعليل أن هذا ينقص، والحكم أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، والرطب بالتمر لا يتحقق في هذا المعنى، لا يمكن فيه ضبط التساوي فيه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. هذا الحديث ضعيف، لكنه عليه العمل أنه لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، وفسره بأنه بيع الدين بالدين. وقال بعض أهل العلم إن المراد الدين، يعني الدين المؤخر المؤجل بدين مؤجل، كأن تقول بعتك الدين في ذمة فلان بالدين الذي لك عند فلان، بيع دين مؤجل بدين مؤجل، إن هذا هو المقصود، ليس مطلق بيع دين بدين مطلقا، يعني من غير تأخير، لأن الدين هو يقابل العين، فبيع هذا الثوب بهذا الكتاب أو بهذا الثوب هذا بيع عين بعين، لكن إذا قال بيتك ثوبا صفته كذا بثوب صفته كذا. هذا بيع دين بدين لكنه ليس بمؤجل حاضر، والمنهي عنه هو بيع الدين الكالئ، هو الدين المؤجل. نعم، اقرأ شرح البسام على الحديث الأخير هذا. بس أحسن الله إليك. كما يقال أحسن الله إليك خذ ديني وأخذ دينك، يعني ها كما يقال خذ ديني وأخذ دينك. شو ما أعرف، أنقلت ديني على فلان يعني أجي لفلان وأقول خذ ديني اللي على فلان وأخذ دينك اللي على فلان الآخر، كذا وهما متماثلان يعني نفس المبلغ مثلا. بيع دين بدين، هذا ينتفي به التقابض. ما يمكن، ما يجوز. يعني عند هذا لك 10,000 تقول خذها من لا بالدين الذي على فلان، هذا ما في تقابض، فيمنع من هذه الحيثية. وإن كان الدين، وإن كان الدينان متساويين، لكن لا مؤجلات كلها، ها متساويات ومؤجلات كلها فيه. متساويات ومؤجلات ما يجوز. نعم، أحسن الله إليكم. قال البسام رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث بيع الكالئ هو بيع الدين بالدين. نعم. قال ابن المنذر رحمه الله: ولا يجوز بيع الدين بالدين إجماعا. إيش؟ لا يجوز بيع الدين بالدين إجماعا. لعل مثل صوت اللي يقول عبد المحسن. نعم، لا يجوز بيع الدين بالدين إجماعا. نعم. وقال الوزير: اتفقوا على أن بيع الدين بالدين باطل. هذا ما له صورة إلا هذا. نعم. ثانيا: بيع الدين له صور. جميل الشيخ جابع. نعم. منها بيع ما في الذمة لمن هو عليه بثمن مؤجل. ايش يقول؟ منها بيع ما في الذمة لمن هو عليه بثمن مؤجل او بحال لم يقبض. مرة ثانية وضح. بيع ما في الذمة ها لمن هو عليه، يعني بيعه عليه بيع نفسه. الدين على من هو في ذمتي، يعني على نفسه. أبيعك ما في ذمتي، بيعه ممن هو عليه بثمن مؤجل. نعم. قل: بيع ما في الذمة لمن هو عليه بثمن مؤجل أو بحال لم يقبض. ومنها لأن هذا صورة بيع دين بدين، دين الأول يعني ثابت في الذمة، والثاني جعل ثمنا له لكنه مؤجل، لكن بيعه بثمن مقبوض. أبيعك كما في ذمتك، يعني كمن في ذمتي كذا آصة من البر أو الشعير، فيبيعه منه بثمن حاضر ينقده له، فهذا بيع دين بعين وثمن مقبوض. نعم. الصورة الثانية: ومنها بيع ما في الذمة لغير من هو عليه بمؤجل أو بحال لم يقبض. الثانية: ومنها بيع ما في الذمة لغير من هو عليه. اختلف الشخص، يعني تبيع ما في ذمة فلان على فلان، الدين الذي لك في ذمة فلان تبيعه على شخص آخر. نعم. ومنها جعل ما في الذمة، جعل ما في الذمة رأس مال سلم، يعني يريد يسلم يقول ما في ذمتك يا فلان، أنت المزارع، ما في ذمتك، عندك 10,000، هذه اجعلها يعني ثمن لكذا وكذا من البر أو التمر فيجعلها ثمنا للسلف، فيشتري طعاما معلوم الكيل والوزن بالدين الذي في ذمة المسلم إليه، فيجعل الدين الذي في ذمة المسلم إليه صاحب الزرع يجعله ثمنا للمسلم فيه. عندنا مسلم ومسلم فيه ومسلم إليه ومسلم به، أسلم إليه بكذا وكذا. نعم بعد. أحسن الله إليكم. ومنها لو كان لكل واحد من الاثنين دين على الآخر من غير جنس دينه كالذهب والفضة فتصارف ولم يحضر أحد العوضين. نعم هذا لعدم التقابض، لا يجوز بيع الذهب والفضة إلا يدا بيد. نعم. ومنها أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد وفاءه فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة، هذا ربا الجاهلية. نعم. فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض خلاف العلماء. قال شيخ الإسلام لا إله إلا الله. أعد الصورة الأخيرة. نعم. ومنها أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، ها يشتري. نعم. فإذا حل، نعم. فإذا حل الأجل لم يجد وفاءه، نعم. فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة. بعنيه إلى أجل. فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض. الله المستعان. نعم. خلاف العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاعتياض. إيش؟ الاعتياض. إيه؟ الاعتياض عن الدين بغيره ولو كان دين سلم جائز عند مالك. الاعتياض عن الدين بغيره. إيه؟ ولو كان دين سلم جائز عند مالك. كان هي إضافة عند الشيخ، إضافة ولا ليست من بيع الدين بالدين. يعني عند الفقهاء أنه ما يجوز بيع دين السلم على من هو في ذمته. الشيخ الإسلام يقول يجوز الاعتياض عنه إذا قدر أن المسلم إليه لم يتوفر عنده، يجوز أن يبيع المسلم أن يبيع ما في ذمته من الطعام يبيعه منه بثمن. كان هذه ليست، بل هي جاءت استطرادا من الشيخ، ليست من بيع الدين بالدين. نعم بعده. الاعتياض عن الدين بغيره ولو كان دين سلم جائز عند مالك ورواية عن أحمد وهي أشبه بأصوله وهو الصحيح. فالصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه يجوز بيع الدين ممن هو عليه، لكن إن باعه بما لا يباع به نسيئة اشترط الحلول والقبض. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الصحيح أن جميع الديون التي في الذمم يجوز التعويض عنها سواء كانت دين سلم أو غيره، ولكن بشرط قبض العوض قبل مفارقة المجلس لعموم حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم وبالدراهم نأخذ عنها الدنانير. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق بينكما شيء. رواه أحمد خلافا لمن منعه، خلافا لما منعه الأصحاب في دين السلم. الإرشاد. نعم يقول يا علي. هذا هو المعتمد. لما تعدل يعني غيرهما. أقول هذا هو المعتمد. وبالنسبة لبقية الأصناف الستة. بقية الأصناف الستة كيل مع الطعام. أي نعم هذا هو الراجح يعني. نعم. أو الوزن يعني فيه. نعم.